إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الزخرف. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يخبر تعالى عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحا مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك وما أنا فيه من الجنات والأنهار التي تجري من تحتي وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء. وأراد فرعون أن يخبر قومه بأنه خير من موسى عليه السلام، فلذلك قال إنه حقير لا ملك له ولا سلطان ولا مال، وهو عيي اللسان لا يكاد يفهم منه الكلام. وهذا الذي قاله فرعون كذب واختلاق، فموسى عليه السلام هو الشريف الصادق، وهو من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة تبهر أبصار ذوي الأبصار، وفرعون هو المهين الحقير خلقة وخلقا ودينا. وأما قوله عنه بأنه عيي اللسان فهو افتراء أيضا، فإنه وإن كان قد أصاب لسانه شيء فقد سأل الله أن يحل العقدة عنه ليفقه قوله، وقد استجاب الله له في ذلك. وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته مما لا علاقة له بالإبلاغ والإفهام، فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها، وفرعون يدري هذا، وإنما أراد الترويج على رعيته، فإنهم كانوا جهلة أغبياء. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم أخبر الله تعالى عن فرعون أنه نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم، حيث قال لقومه: هلا كان موسى مجملاً بالحلي وأساور الذهب، أو جاء معه الملائكة يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه، فاستخف عقول قومه فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له إنهم كانوا قوماً فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ثم إنهم لما أسخطوا الله وأغضبوه انتقم منهم فأغرقهم أجمعين، فجعلهم عبرة لمثل من عمل بعملهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم أخبر تعالى عن تعنت قريش وتعمدهم العناد والجدل، فقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجال منهم فكلمهم وتلا قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال بعضهم: قد علمنا أن النصارى تعبد عيسى، فإن كان كما قلت فإن عيسى في النار مع آلهتنا. ثم أخذوا يضجون ويضحكون من هذه الحجة والخصومة وقالوا: أآلهتنا خير أم محمد؟ فأنزل الله الآيات. وقد أخبر تعالى أنهم ما ضربوا هذا المثل إلا مراء وجدلا، وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية، لأن ما لما لا يعقل، وهي إنما نزلت خطابا لقريش في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل، ليكون ذلك تقريعا وتوبيخا لعابديها. فكيف يورد على هذا المسيح عليه السلام ومن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ثم أخبر تعالى أن عيسى عليه السلام ما هو إلا عبد أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة وجعله لبني إسرائيل دلالة وحجة وبرهانا على قدرته. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام،